الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وحديث الشوقني باب من تبرك بشجره او حجر او نحوهما متى اشعي انتشر قال المصنف رحمه الله الصريعة مسردة الضباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لم يعذرهم وما عذر داري في الأمر أرفع وما عذر داري بمعنى عنانته وعنانانا يكمد دين بأل والسيبان فالرد عليهم والردين هو كعن شري بقوله هذا الكيس تقول له نبي صلى الله عليه وسلم ولا الله أكبر إلهي بأروح والبكوي إنها السنن سمرك وحوي يعني السمين إيسان أما أكثر إيسان فهو دوين في وي أمدي هرع لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى هذا كل أرسى والرائد دونسان والرائد دونسان ودوين فكوين كهر ريلي فغلظ الأمر أرسي وأكشي بهذه الثلاثة صدح ذا كف أكشي مركا مسائشة شيخ أشيغا يوم بعد مدى نوعا ما انت عارض ظاهر فسجدت بيها الشهر من انت طيب مروا فتلماما يا إنا الله عدد داري مرنا فتلماما يا إن وحي قالوا لي وين أي تهاي شرك بين أكبر يا أصغر لي يا هاي متى شرك قليل أصغر يا هاي وخلا يا لا يفهم يا هذا الشيء يعني مكرنا وحى كتبت السقارة وكش يا جاي إن أريد أن الشرك أكبر أها أو الشرك أصغر أها فهذا الذي ساكر يا هذا كان هذا هو الصهر من أيام هذين لم يعذرهم لغفة سرجها لهم معظم دارينا يعني يدنا وحوي وحكور من إيسا ما لك لمركة هذا الذي قلت الماما يومرك لي وحوي قصد على سوء دلي الشدي وحوي الشيخ يرسل كشف شبهات وكلا وحمرك قلت الماما يا يورنا يا وحلقة قادنا يا قصتها قمرك يسرى شيء قال لنا أكبر عصنوتها من ساعته فإسلامك شبه لقدر عرشي أو إسلامك شبه خلنا قضيها من جالوين حتى انا اسمه كتاب كهو حلقوه لكشف شبهات كوي يعني دليسة تكلة دليشان ايوه انا الله قال ايسي واترتا انا المركة وحوي انا الله قال ايسي لكن وحوي هكي اي مرشي دنبي النبي وكره يا بي بعد نهيه هذا يكره بسومي واي لهايين ويكره لهايين هلكو دي هتنا كم يتكي لهايين لكفروا حصل المطلوب بأرمي حتى هذا الله أنا وحلقة دريما يا إلو لي يا جهل الله وقدر دارا قال يا جهل المرك أمالكم عيسى كبا حي وحجري لقوء بي الله شاقي دبا دي باطيك أبشي صلى عياني أي صلى عيان وقالوا إلى عياني فقال طاو حلقة دان صلى يا إلو لي يا جهل الله وقدر دارا فكذلك مسألة كلاك لك تابتا قطع الله ينصر نقلنا هذا أو سلماما يقص مكا يتلا مسلم كاهي هذا شيء كفر يكون له عصر نتيها من ساعته جهلنا كدستقنا أو مكي وكان نقضينا نقالوا لي فكهو كان لن يعجبهم بني فأو الناس هدفوا وحي إلى هذين الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريقة سوحي سهي أنه لا يعذر أحدا في كفر بجهل وإن أنقصنا والله بعض الدار وحقا لمعه جرى سواء وحى جرانه من الكاس القضابي إلى جنة تتوكى النوع عاصمك يشرح السحمة أنا فأيو واحد سنة أقوال بضل الشيخ ومكا أولي يا ري إن تستنساهم فصيع مستوى إلا أول inaan marka aqwaasha si aan u tarjiya aan soo qaado. marka waxa weeye aqwaal badan buu sheekhu leeyahay oo uu ku tilmaamayo qofka in jaaniga loogu cudur saarayo, laakiin waxa weeye masalada itlaaqeeda ma aha oo lama odhanayo qofka markaa marnaba jahli loogu cudur saari maayo iyo mar walba jahli waa loogu cudur saaraya. tafsiil baa masalada ku sugan. ahlcilmiguna tafsiilka waa qabaan. waxaa jira waqtiyada qaarkood qofka jahliga waa loogu cudur saaraa, marna looguma cudur saaro. jahli dadkaa cudur saar ma aha. adilada markay tagaan wax jahliga kamida qofka in loogu cudur saarona waynu sheegnay, ahlcilmiguna waa tilmaamaan. yacni si fiicanna waxa u qabsiyey yani asheekh Muxamed ibnu Saalix Al-Cuseymiin tacliiqaadka uu ku leeyahay ee sharaxa kitaabka Kashfu Shubuhaat, yani si fiican buu u baftiyey. aqwaal badanna waa soo arooriyey culamadu marka ay yidhaahdeen, aqwaal badan ay culamadu yidhaahdeenna waa soo arooriyey. marka alcudru biljahli waa mas'ala muqarara cinda ahli sunna waljamaca, laakiin macnaheedu ma aha inay cumuumkeeda soo ruux kastaba loogu cudur daarayo. waxaa la eegayaa ruuxani markaa ma yahay ruux waxan oo kale ka jaahil noqon kara mise ma aha. marka waxa weeye hadduu waxaasoo kale ka jaahil noqon karo isagoo kale waa loogu cudur daaraya. haddii la isyidhaahdo isagoo kale kama jaahil noqon karo arrinkaas looguma cudur daarayo. marka culamada qaarkood markay leeyihiin arrinkaa loogu cudur daari maayo qofka, waxay uga jeedaan waanu ka jaahil noqon karin arrinka ku saabsan marka istikaasada amwaalka iyo waxyaalaha marka istikaasada shirkiyaadka wax fara badan oo kamid a yani bii'aadkiiyo dadka haddii laga eego jahli, jahligeedu wuxuu noqday jahli iska caan ah oo mashriqiga maqribu ka dhacay, oo waxa weeye markaa tawxiidkii u gariib noqday oo jahligii u farabatay. yani laa siyama waqtigaynu joogno, waqtigaynu joogno waxa weeye aasaartii nebinimada waa laga fog yahay. 14 qarni wax ka badan baa laga joogaa waqtigii nebiga sallallahu alayhi wasallam. jahliguna waa farabatay, cilmigu waa yaraaday. yani seefka awaday intisaarkaa jahligu uu intisaaraya faafay, cilmiguna uu yaraaday. yani aasaartii nubuwada laga fogaaday. umuuraha noocaasa majmuucoodu markay israacaan waxay ta'siirinayaan in cudurdaa arrinkaas noqon karo. taas iyadaa umadda waxa tilmaamaya, taas iyadaa ayuu tilmaamaya. marka aqwaal badan oo kale oo sariixa uu leeyahay sheekhu oo tilmaamaya qofka in jahli loogu cudur saaray, aqwaasa waxaa ka mid ah hadalo markaa yidhaahdo sheekh Muxamed ibni Cabdilwahaab yani dadka qaarkood waxay yani yidhaahdaan ama ida sheegaan an ukafiru bidan aw biljahil aladi lam taqum calayhi alxujja, inaan waxa weeye waxay dadka qaarkood iga sheegaan ama ii maleeyaan inaan male wax ku gaalaysiinayo ama jahilkii aan xujadu ku qumin inaan gaalaysiinayo. sidaas iyadaabu markaa maleya markaasuu tilmaamaya arrinka noocaas waxa weye waa been, yani been weeye inaan jaahilaan xuja ku qumin inaan gaalaysiinaya waa been buu odhanayaa sheekh Muxamed ibn Cabdilwahaab. beentaana waxay uga jeedaan dadka inay diinta ilaahay kaga awdaan oo kaga manciyaan. saas iyadaa hadal sariix. wuxuu kaloo leeyahay sheekh marka Muxamed ibn Cabdilwahaab hadal kale wuxuu yidhaahdaa yani mid baa yidhi markaa kuwa qumuriinta kamid a waxaad qabtaa dadka wixii aan ku raacin ama adiidii soo hijiro waa gaalaysiinaysaan. haddaynu idinka idiin soo haayirin Muxamed ibn Cabdilwahaab oo idinka idiin cuman waa gaalaysiinaysaan. markaasu wuxuu sheekhu odhanayaa marka noocaasi waa been. oo waxa weeye jaahilka marka caabudaaya yani sanamka, jaahilka caabudaaya qabriga yani marka badow sanamka markaa saaran jaahilka caabudaaya, haddaan jaabad gaalaysiin waayo sida u dhici kartaa inaan gaalaysiiyo ruuxan xuja ku qubin ama ruuxan loo soo hijroon? yani saasu odhanayaa sheekh Muxamed ibn Cabdilwahaab ku odhanaya aqwaal badan oo mawduuc ah وشوف خط المامر يا رسول الله أبو كياسة عن صنع النبي صحوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون فيه تنصير الناس عن دين الله ورسوله الكلام صريح فهذا ستعرض يا مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب سنة أوروبية وجلة تفضلات وهذا كاتبية على صفحة الشرق على راتب وحي عظيم يقول لك سيجل إن عن ظن أما الموالاة قال لك هو يشوف يقول تفصيل أن كنت على السيرة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة أما الجاهل سألني الحجة كب من إن أن جعل السيرة أريد نوع سيجل سيجل وحورنا يا فهذا بهتان عظيم يريدون فيه تنصير الناس عن دين الله ورسوله هذا الكلام حورنا يا مركو أمورها اللي قلت أنا أبو رسي الشاقي أيها الأخوة إليك ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان ابن سحيم قد وصلت إليكم فأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم والله يعلم أن الرجل افترى علي أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي ومنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة وإني أقول إن الناس لـ600 سنة ليسوا على شيء وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة وإني أكفر من توصل بالصالحين وإني أكفر البوسيرية لقوله أكرم الخلق وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها ولو أقدر على كعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإني أكفر زيارة قبر الوالدين وغيرهما وإني أكفر من حلف بغير الله وإني أكفر ابن الفارض وابن العرب وإني أحرقه وإني أحرقه جلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم يعني وكا نوعا سنو جيلة يبكي الممضة يعني بوسيري صدى صبحي شرك أكبره أنه يبكي الممضة إنه قال إستيين أن يتشري يعني مركا عطينا أشياء إنه قال إستيين أن يتشري أشتراع يبكي الله مقال أبو الكري هذا الكاسم الفقور ما يأتي كتاب كي نشاغني إذا الله يعني مجلد مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مجلد كتبضبار صفحة غبية طبعا أي ورقة شرقية الله أقوال بطن الكرنوات شران أو الشيخ مركا وحوه إليه مسائل تفت المانوية فلا تفهم أن المجموع هذا إنه وحوه إليه تذكير كوعجة على السينة يعني تقر أنتها يعني قيام الحجة علي يعني الحجة إنه يكون قمته إنه تقر أنتها أما الكلمات أخرنا نذكر الله مجور أخيها اللي أخرية تحضن صفحات على سنة مجلد كذلك أقوام سواء بضل معلوم السخوة عليها ولقى هذا الكلمة ولما مرتي ولا مسلم لحظة جاسين يمكن شيء هذا الكلمة سابقنا شانا مشتارا يعني مرتى قبر ومرتى بدوي إذا عادوا يسينا مجالسين بشيخة المنوية لجهلهم وعدم من ينبههم أسوار مياه لجهرهم وعدم من ينبههم أي رمضان هذا الكلام الشيخ يريد فأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره فأكثر الأمة ولله الحمد ليس على ذلك ليس كذلك على قتل ما يعيش الثالثين يعيش كاي إنه هو يديه رسوله صلى الله عليه وسلم يسوي عدا كاي ثم نمر كديه رسولك يعني مكة وحوية آية وفجة نوري فأخذ أخوكم سيو عدا كاي إشكال يا مري إنه يهل كو قالتين يا كاي يا عيو كلمة مريا فهانو ورد الشيغي ومدى بدل الكودنا إلهي وما أدخل يعني سلا أسمعها فهو حوية ومدى بدل الكودنا يعني وحوية وحيثو تغيري سلام لمدي أما الشيء كم يجب قطع الجهل فهو قد عالي ما يعني قد قال الشيء أما كان القطور ما يبقى لي جيد يقومتن يعني صفحة أبو كورا صفحة أبو كورا جيد يقومتن أي كورا حوالي على كل حال أقوال فلما الشيخ ليهي وقوى عين السلمان يكمل يهي وكان هذا الكاتب سابسان وحوالي يعني كالسلم كعابلي يعني قبل البدوي سارا إن أنا مرشد جالسين لجهلهم وعدم من ينبههم يعني أقوان درد أي كنت بيهم دراجة أو أحنا يكدها فيه يعيد كبرة بشتائين الاجترين دراجة سيدة كيضاء إنا نرقى على الشيئين هذا سمرك الشيئين إن شاء الله تعالى وحان مركة تبا مركة يعني مركة الشيئة أنت آخر الدورة هذا مثل الشيخ الإسلام بالمسلية إليها ورجع البطر وكيل هذا أياترة ويسمنا مثلا استغاثة جدا سكة السنة أو سلمان يسرق يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وقرنا أيضا يعني الضرورة وحلقوا أبطلنا يجيس رسولك صلى الله عليه وسلم إننا يكمل آهين تبكى أموازا إلا بريو إلا جرجار ويجيسه وصراعا يدين إلا هاي السودة سيوسيلة الشيئة إتنا إننا يكمل ضرورة لقوا أبطلنا لكن جهل رسول أخرى بطي آثارتي اللي بلماذا سيئا اللي وقفق عدي علم رسول أيرا عدي وحد عدي تبكى قرصود إننا يجراني أرغ ما عاصين وياه أرغ مرسى جينت رسولك بطل أبطل وأيو أطمئن أيام جهل استغاثة الأموات أيها الإسلام رحونا أكتنب عليهم الإسلام ما دلاتكم السبناء أجل تشيخ الحرم أيها يعني محاولي السلام يمكن الحرم أيها الصلاة يمكن تكثيرهم بذلك حتى يتبين لهم ذلك أما حتى يبين لهم ذلك ألقى علماء السخلة فإنسل الله ضدنا يوم يتبين ذلك ويبين فحانا مركي سلاحة كتب على قرية تدود بان مركي سلاحة مثلا تحص الشيء وبعض المشاريخ يكون نحن نحصدين بلادين يتبين أرض معها ويبين ويه فرقى روضح يبين يتبين عن سلاحة مركي سلاحة سليمان بن استحنان وعلمان المجدين تكملة إنه مثلا نوعا كتابة قرية لكن على كل حال سلاحة صواب كواحي سلاحة يستحن هنا نحول إلى وضع عبارة فقي إنه لا هي حيث مثال يعني تكون معنا إنه يبع يكون وإيه حتى يتبين لجمات الإمام أيوه لمشاركة قارفوت أخاتين إنه حوالي روح القلب دي استعيني من أغانه إنه وحن أعداري أو مكابرة سمينه أي أرض جماعة وأرض خفية علام الغيوب كل أب علام الغيوب كإله الأبطة وقبه أحسن تأتي لنا ظاهر بيكون السلطان فكي يتبين هذه الليلة هذا وحلوك إذا يعني بيان كمالك إذا اللوء أجي وإنه بيان كافية ومن أجل ظاهر مكال هذا استراحاتك وحل القلها في أفضل القلها الله يحجل اللوء أجي إذا حوالي وحوى عطيك إصدق كلا الأورنزة الأرهبة وحوى عطاري وإن مكا سلطان يعني كل مكا حلوك استعلوه بيانيه بيان كافية وإصدق كلا وحوى عطيك وشهاد تجوري كلا فحق هو بحيث لنا وحلونا يعني مكة تبين له الأمر تصلح المكهر لنا ومن حيث الظاهر عندنا سيطاري لكن مكة يقلب لي سئين أكتن أكتن أطار عنه إنه حوية حقيقة أعدى سيئو كذا يمرى يطرف السلط معها إذ مكة وحيك لنا مكة مسلسل على المعتبر وسياسي لمسلسل مكة يبين هذه الإلادية يتبين هذه الإلادة يعني معنوه السبيل يجبه بعيا هو حوية يعني حجة كافية ويتبع كلام الله عبدالي كرتا والأولئك بعد ذلك وإسلام مريا وإلى إسلامي من كي يتلع قجرة من كي يتلع بعدين فاصل قاعدة الطارق إن الحكمة إذا فتيت أو انتشرت خلق الحكم بمضينتها أكمدها سوى حوالي أي قرصوناته أما هو حوالي أي حديث نويلوه كانت دواناته نصف في عباطات كأسو خلافته يعني علق الحكم بمضينتها يعني حكمك وحل وحرة وحل وفلانك وابا الوحرة وحل وفلانك وابا الوحرة يعني حوالي تبين كأرنك الوحدان يروح عنا وحل وفلانه حجة وإن يتاري حجة كافية وإن يتاري حجة يتوقع الوحدة إذا تأخذ أو تهمي كلي إصلاحات تهمي كلوة إنه قلها ضيّا يعني تأصل لورنك أنا وحوالي وفو عذاكر يعني بابك إقامة الحجة إلى بهينا سيد ابن حزم يقول رحمة الله عليه وحوالي بابك إلى بهي وأن يقام عليه الحجة فلا يكون عنده ما يقاومها فحجد نفسك لأوضى الله عطيه فحجد أوح كنت أفعوه يعني لا صاحب لا يعني وحوية متى صاوح الوران كراء يعني قامت عليه الحجة لكن يلو شبهة تسلي ومسغيهين إن أتراب عليك من الشيء ما حديث من الشيء يعني وحوية حجد وفق انت كما دلنته حجة الوقوف انتهي كما دلنته فإن اتاري حجة شبهات كالتولي كرتا يعني هو يجازعي كرتا حق عضي كرتا سلا سيدا وحوي وإن اتاري سلا سيدا وإن المدى فهد فكا على كل حال يعني هذا الله ما كي كمكا شخص الله بن مطيم وقلع كورنا أيام وحوطي الله رجع المكن بقي الله نسبة وحوي يعني التحريف بكل تميز هذا الكائد الصينية فأمر على المقدمة كي تقولوا إيه وحين يتسر إيه وحاو يريد فكو الشيخ لا يعي مصر رجلها أرسا إنه بقى على السيو يعني وحو قتل وحو إيه مكا مصلحة يتقيه قتل يعني اعتقادا أرض كان شيخ مؤرا فبمعنى وقت الماما يا جاهلي ما دامه الفرضتي يعني وحوى يدك كما أن لدو أران كرا إنك كفار بها أهذان كافر باتا يلغو مؤرا ترى حتى ما استدك أنه إنت جراجة بين أسورة جلعة هاي اللغو إلى هذا يعني كافر باتا هاي إذا لما هذا الليل شرعيا ما لدالي كين كرين ذات إنساس وتحريف التحريف مكا يتلقى عن هذا الله مكا للتحريفين ايو قل لفتل ايو وحقيق حقائق اللي غلب ايو يعني كلا سيلاوية فأرهن باطلة ايو فالشيخ الاسلام ابن سيمية وحاو اعتقادتين هاي كمجة بنتري كمجة بنتري شجاع عزيز يجي سنواتي سنوات على لبي هذا الشيخ يعني قصص عجيبة فأعوذ الله يا بضن أي ما كي يتراح عند علي فعند أعضي دفت القرصود إلي يكون يعني ما كي يتراطوك كعين قال دي باسيين قال دي باطونين من الجيران سبب ما كي يتراح أول يار صح مقلي دفت قضنبا مقلي الشيخ الشعر مكا في إسوى قرمدين مكا يتراح أول يروح علي خلق بضنبا عزم سوى أخسيرية يغير تدبرة مكا في المحيطون أيام مكا يتراح أول يارين يعني وحن رحي دوني يعني مكي تلا إلي الجلان ضبطا مرتا وحوية كدرا صيني يدوني إليك الجلان إليك عمك وخياق ورسان بغضاء فتسوري عمك هذه مكتوعنا يعني فتسوري أرنها إلي السميان معه وإن فرأ إلي مكي كرحمك الريحي وإن إذنك وحوية أي جعنك إستان أما إدراك يوين إليك شريك فتسوري لطو دين أي كل هذين وحوية يعني مكا وحوية وقوانك الظلمين وقوانك الظلمين هذا كان شاب الإسلام ابن تيمية وعمر كاويري ما يوحد بأساس الصمين كما هذا إذا ما جايين فكسوح لشاب الإسلام ابن تيمية يعني أرض وأصدح منك حق إن إليك إليس تغيها يأين وأنك إليس تغيها يأين إليها إليس تغيها حتو إليك إليس تغيها يأين إليس تغيها يأين إليس تغيها haddu aniga ii sugan yahay anigu waaga casiye cideedi waa qaysan casis baba igeydi xaqu hadduu ilaahay ii sugan yahayna ilaahay buu u yaallaa oo ciddii markay tacaddi ku samaysay isagaa ka argoosanaya laydinka xukuumad maydaan tiidin xuduudda ma ogeysaan tacdiiraad kaama samaynaysaan madxanun dacaya yani waxa weeye xaqa hadduu ilahay iska leeyahayna ilaahay baa waxa weeye ka argoosan doona marka waxa weeye maxal kuma ydaan layidin inaad tidhahdaan annagaa ku tallaabsanayna salaad samaynayna ama wax gelin saxaasuna wax idiin bannaan maa markaasi oo wax iyagu samaynaya ma wax u bannaan ba markaasi waxaa laga yaaba inay ma'duuri yihiin in lagaba asabsiinayaa laga yaaba markaasi se u suuragal tahay haddii laga asabsiinayo maadaa baatil ku sugan markaasi arrinku sidaa moodeen ma aha yacani xaakimku hadduu ijtihaado oo waxa weeye ruuxu marka isaga ahdu in ijtihaadu yahay oo ijtihaado uu khato isagoo jasalba haddana ma'duuri yahay إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصر فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر مسألة سؤال الشيخ هل كيبو حوية شيخ مرقو سلع وشيخي أي صوت حيث لدينا وضب الجلال فرب طيرا ضف متتمجيلا بالسمي وحي إلى هذا المكي تلع تراها تلع المكي تلع جامع أولي أضاتك سوف جليان yani waxa weeye farabadiya dadka markay saaxa markaa sheekha usoo gurmaday wuxuu ka baqay sheekhu markay isagaa jaxmada inbad ku dhinto jaxmada inbad ku dhinto dariiqada ay isu jaxmadayayaan ayuu sheekhu ka baqay markaasi dadka qaarkood wuxuu yihi markii isaga markaa hala kala leexdo yani masaajidka qaar hala galo yani waxa weeye aduba cala kulli xaal markay dadkii kala yaraadeen ayuu ka baxay shariicii weynaa buu qabto kamacna raggii ugu darraadaa sooga salaadii casan marka sidaa looga baxay uu sheekhu iska soo fadhiisto alxamdu lilah buu yidhi yani waxa mawduuci laga hadlayay si mujtahada uga hadla si mujtahada yaguna waxay islahayaan hadduuba tago sababa la dilayaa amaba noolaan si aad iyo aad ula hadlay mawduucina markay kale u tabsiilinayo nuquusha u soo daqlinayo hadallada marka u cadaynayo dadki ku kacsanaa qaarkoodba markay isagaa degay markaasay ogaadeen wuxuu sheegayaa inay saxan tahay markaasay waxay yidhaahdeen wallahi waxaan ogaanay inuu qalad aan ku haysani ayaanu markii isaga hadda noo cadaasa saxaanaanu islahayn sidaanu markii hore ka fahanay hadduu sheego yacni yaanu noolaan baanu sahay yaanu noolaan ayaa lasahay salaadka ninkii marka waxa la oran jiray qolyihii markii isaga fasaarka sheekhu lislaam ibnu taymiya waa u tegay si kulul buu markay kala marka ula hadla markaasay waxa weeye markaa yidhaahdeen yacni u faaneen oo yidhaahdeen markii kalaa toddoba markaa oday baanu markii kalaa boqortooyo ku sugannaha markaasi waxaa ku faanaysaan waa gaalo gaalo weya addoon marka isagaa muslimaana dhaama yacni marka isagaa boqorka gaalka ah addoon muslima ayaa dhaama markaasi waxa weeye waxaanay samaynayaan inay xaaraan tahay iyo inay luntan yihiin ayuu u tasriiciyey kama gaban waa dadkii marka isaga dadka xasuuqaya kuwa sidaa ula hadlaya kuwa sidaa ula hadlaya waa kuwii xasuuqa samaynaayey ee waxa weeye maryanka dadka ka badan markaa jiray hal milyan dad ka badan bay marka isaga xasuuqeen oo marka isaga laaya wadadan marka isaga qurmo waxba samaynayn waxba u aado yeelay yacni markaa weeyaan kuwa sidaa ula hadlay waxay yidhahdeen marka isaga dadka qaarkood oo la socday sidii ula hadlayay markaanu aragnay faryahan urursano waxaan isdukalo waa la dilayaa ee dhiiggu yaanu idinku dulduuri dhiigga idin tayniye yaanu idinku dulduuri maryahan urursan ninkuu sidii ula hadlayaan islaahin waa lagaga sambalaya oo haddaa la dilayaa ayaabay marka isagaa xala sharteen oo marka isagaa dhowreen oo ay sii daayeen markaasaanu dabadna ka tagnay yidhahdeen marka aanu tagnay ayaanu ku yidhi wallahi waxaa nagu sii waxaanu ku siganay marka isagayaa sababta hadalkaaga naloo raayo adanagana nagalaafata adalbidno waad ku sigan markaasaa markay saaxa ku nidi markay saaxa kuma raacayn markaasi anaba in doonay dad wanaagsan baydaan ahayn idinma raacayaan waa kala baydi amaryo waxa weeye shuftada itixaan baa nalagu taliday isaguna waa nabadgeli soo cala kulli xaal yacni qasas badan oo markay saaxa markaa qaraa'ib ah hadallada qaarkood yacni waxa weeye waa kii loo xidhayay waa kii loo dhibaataynayay mar daba ugama noqonay تقية مركي سلاحة مركة ليلية هاي عيار يعني مركة هذا صار الشيخ الإسلام المصيع ويري يتاطوا حين غني يتاطوا حوالي يطعنوا وشيخ طعنوا أهل العلم يكذب بينا وحيطة تيبنا وحوالي هاي مركة تاهي حكم شرعي أهل الكريم ويا هاي مصرحة يتاكتين أنواع هاي تاطير أهل مركة وحاكم فعلما صار الضغم بها مركة هذا الكاستور مقليل كلمة مينة روحة إن جهل إذا لو بغض الدار يعني تاطير أهل مركة تاطير كلمة مينة فك على كل حال أنا أصلا نقول المسألة ذا أرسل لي وحوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدلهم في الأمر بعض العلماء وحي إلى هذين سلع عبد الرزاق عزيزي شيخ الإلهدو فهو الشيخ حارم هذا علمي بضم أيوها لكن وحا قليل التصاني قراءة تكتب وكيرا لكن وحاها من كي تحرف هذا علمي بضم وحشرفه قفلا هيئة كبار العلماء ذلك كودو إن يهين أرزيدي في تلامذتي في طلبتي يكفيه شرفا وحكورنا يا مكة إتلاح الفتاوى ورسائل عبد الرزاق عزيزي وحورنا يا مكة إلى هذا لم يعذر لو ما عرض الدار يعني جماعة وكلام مراك لو قتل وحوية يعني أي لا يترك اللوم عليه إلا عنانا يلا قتل ما يولا مدين يوالا بو عنانا يا بمعنى يبو الجهن لو بعض الدار يا إياها بنا لعنانا يا عنان تلق مدين آيه هذا الكماعة سأيوه هذا الكماعة أركي وحباري ما زد ما كيسك عدر يعزيو هيا انقاموس في الإسلام كيو إصباحا ويقوة سنة يجاجي أهان قاسو أركي أركيين القريان يعني عدره بمعنى ترك اللون عليه فكان لم يعدلوا أن يركض بمعنى وحوية لم يترك اللوم عليه فأمرك أن يوافق قطعي تاسنا وحوية سنة وشوف الشيء ذلك اللغمة المامرية لأن وحوية وكجة لولين لغمة الشيء فكان لم يعدلهم في الأمر بمعنى إنه على أن توقف مستقين وطع على أن تجد تسجد النكير بها مدوثنين لكن معنى هذا ما هو كجة لك الثامنة مسألة الجيدات الأمر الكبير وأرن كوين وهو المقصود وكله شيده أنه أخبرهم أنه أخبر إن نبي وضوهم صلى الله عليه وسلم أن طالبتهم إن أبتدوا وحي أصطنيا للدونيان كطالبة بني إسرائيل تربهم إسرائيل وحي عدسان يا ركا إليه لم يتحد يعني الطالب أنا وحي اللغة إلى مطلوب كان أي اللغة إليه فعشان العران كرا تلبنا والعران كرا بعض الهوط إذا الله مخلا غيره تربهم إسرائيل طاب كوري وحي عدسان يا ركا إليه لم يتحد مطلوب كي غيرين ركا إليه لم يتحد لما قالوا لموسى ما كيكون إلى هذه النبي موسى اجعل لنا إلها يعني نوية المعبودة المعابد نور بمعنى نوصر إياه ونوصر إياه مكا اجعل لنا إلها بمعنى أي اشرع لنا إلها نوصر إياه ونوصر إياه بمكا لقيت المعبودة التاسعة مثل الكقالات أن نفي هذا إذن رسالة نفينا إياه والذين إياه بمعنى لا إله إلا الله إن يكمل التهي معناها مكا لا إله إلا الله أيضا يعني لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله لبض وضنا لغة العرب ركيت لبض الجلالة إلا نصبي إلا رسقي لبض وضنا لكن نصوص صوحي يذكبون وابتلي يضعوا وحوي لبض الجلالة إلا رسقي عليه معناها لا إله إلا الله إلا كل تهيجين من أسال الدينية مع دقته وخطائها على أولئك يضعوا لرقبه إنه أرد الدقيق يا هاي أرد يعني مركب قرصون وأن لو ذهلين المركويه وقفائه أنه كقرصون لها لرقب على أولئك قوة كقرصون له فقال لا إله إلا الله يا له الجيرة يسوح كم لا يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأنا رحيت السنة ان ادعك تروح الى الاسلام يدو لا اله الا الله ومعنى يدو حقود منه بمعنى تفاصيل اجمال شهاية اما مركة وحوية معبود كحق العابد يا الله قل انه يا يعدك لان العابد سدى اجمالا هل قرصه لكن تفاصيل عبادته يسقى ولا قرن اين ان ادعك رسول مسلم نقضه فمرك الله هي علم بالله شرطيا كلمة التوحيدنا علم بالله شرطيا علم مفصل ايهان واهينا علم مجمل ايهان يعني تاثنا ولا قادة قال عسيرة مثلا وطبنات انه نبي صلى الله عليه وسلم حلف انه بارتي على الفتية انه نبي صلى الله عليه وسلم حلف انه بارتي على الفتية يعني التوابت هي فطورة وعلم وكالتوابة يأيه كبارتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وحبارتي والحال هو يسوي لا يحلف أن دارني إلا لمصلحة المصلحة الدراسية بمويانة فكرة إسلام دارني أي بار مركة مسايش علم يا مركة الشيء قائد هنا يبنان سائل ردارتا أي لك قادم فهو حلف من غير استحلاف يضع روح الى بارسل انو دارنا ايو اذا وقفوا دارنا ايانا حيالها اكتبوا في اسلامها ومتى ايش اصعب ايو حيالها لم يشعر الا وعيد بخط اروري رجل جعل الله بضاعته لا يستني الا بيمين ولا يحلف الا بيمين اذا تلوكت وانت متى ايش اصعب مركا للشيء ايو دارت والبقى بشيء ترى وحانا وعلمت ابن القيم ريشري نبي صلى الله عليه وسلم وحكفت أرارتي دوري سجيسا قور إنو دارتي دوري سجيسا قور نبي قول إنو دارتي بأس أرارتي أحاديث بضم يقول من نبي صلى الله عليه وسلم أرمي والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي إلى هين القرآن تدريه سوح النبي رفو أمري صلى الله عليه وسلم فتح قور إنو دارتي قل إيه وربي يعني وحوية طبع القوضة ضعف هي جدا سيني قيامة بعد كده هي قيامة ضع طبع في وقتها الوحى هاي السورة طبع الشيء قل ايه وربي ابن وحوى السورة يعني السبع ابن هو سورة تغادل بارك الله الحالية عشرة مثل الطبية ابنات أن الشرك فيها أكبر وأصغر شرك دائم قلت ليها مدوين يا مدير لأنهم لم يرتدوا بذلك لم يرتدوا بهذا ويساكم يردوا بينكم يجالوا بي فواحد يقول الزبن ويجمعها إن أرهتني أها شرك أصغر خلافا لقول الشيخ لكن واحد يقول الجبل وين واحد يساوي وين الجهل في نفس الماية الجهل الله بعد الباطل مركب حوية قاد الشرع وفق هذا اللي يبتل مركع إنه الشرك يعني مركع أكبر أصغر إنه وقع يبتمه أو كدر الشرع مركع إنه يكون الدوبين وحوية مركع إنه ليس بجيد لكي عماء أصل ضعيفة أو أصل ضعيفة وكذا فاسق واحد يسأل أريد أن مجد تلعب كفر أكبرها قال السلام التشبيه تشبيه من الضميس تغيها إلى أصرة فإلا إلى روح أولي شرك أصغر يشير كأكبر بعد تشبه إلى وحكا حكا الله يرسل وكسو دجدك بضن إلا إلى روح شرك أكبر بعد شرك أكبر تشبه إلا أدام ولي النبي صلى الله عليه وسلم أولى قطعة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله فتعودت على علم بضم باشياغي أرنها ما عاصمين لهذه الشركة أكبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفتي سنة فحوكو الشيخ كتب في سقار كود إنه حوالي تمر الزادين صلى غبر كي صلى إلى الشركة أكبر كتب في سقار كود بقوة تصريحية فكأن أرهد في الشركة أكبر يهينا حديث كود دليل شريك فقال حقوقك أن تأثن وحوالي سماقه يعني الشيخ ممكن يتوحل مكا مرنا وأكبر كل شيء أرهد مرنا أصغر كل شيء فقال لكم أكبر كل شيء الثانية عشرة مثلا لو يصنات قولهم ونحن حدثاء عهد بكفرنا مثلا لو يصنات وهذا الفوجة أي رهدين ونحن حدثاء عهد ترى وقت يقول عصبي هاي بكفرنا قال لماذا أنا كمي أنا سأسلامنا أي دول فيه واحد أسرا أن غيرهم لا يجهل ذلك يعني عدة أن قوة أهي أيضا إسلام من هذا ظهر رئيسي إنني أري ذات وثلاثة جاهل مقام كاوي أيضا مكا أيضا وعطي فكو حوية روح جهل إلى الوعد الزارية وإن يتهي روح سوى كجاهل مقام كاوي وحديث عهدنا فوقت بصوى إسلام أيضا وإنه فسائل فضل الدين تكمل أن يتجاهل مقام كاوي وكذلك أطوح ويا علماء علم يشرعي أقول لكم أسوك ياهي وكفوك ياهي أو باب يبعيد أسوك ياهي أما ذو الخرافة إلي قبول يد أي مكيسة يشغال النقصي فتنحس وحقين يا أمي الشوبين وكسوك ياهي تعالوا حوالي أخوات الله وعد الدار الثالثة عشرة مثلا تضحى ثمنات التكبير عند التعجب إلا تكبير سؤال الله أكبر لإلهه مرك الله إياه خلافا لمن كرهه فهم السلع أرانينا حالا خلافين إذ مرك أرنك كراهية إيساسي وبعض السلف فهو حلق الشيخين إلهين حارد قصه وحلق إياه إنه سبحان الله أما الله أكبر إنه إله معها ونكروه بإله ذلك لكن سواء صاحي صاحي إليه جمهر تسلف بقبين أحاديثنا الشيء قيسو إنه الظنان صاحي أما أي مشروع صاحي مرك الله إيابه وعره الله إيابه وطرق المه إنه المكة تكبيرة الله أكبر سلاه ذلك أما سبحان الله أكبر حديثنا رواياتك يعني قاركور وحديثه النقلية سبحان الله عن فلايا الترمذي وسبحان الله المقرن رواية قاركور وحديثه النقلية لفظ لمن يتلى الله أكبر الرابعة عشرة وثلاثة أفر يصبنات ست الزرائع فالدولين كذبات الكينا هي إلا أوله هذه الشيء ممثرية بها فكا ينسنع يوم مرتها رغو وجدي سنة لحظة عوقة سيدة أرهن أن ما دام الشرك أكبر وصوبة وكأنه الشرك أصغر مركي تقوى هذا الوصف ما دام الشرك أكبر وصوبة سواء لما نعيد سيدة طائل يوم مرتها أول لكن سيدة الزرائع عادل لك الولاية هذه كلمة وحسد الزرائع كمم وغطر فدو الزرائع على الحقاد وقل يا رابا العلامة ابن القيم كتاب لها إعلام الموقعين عن رب العالمين جزء فتحات فكسوح إلى هذا سد الزرائع ودل أن الصدادية لما ترك ينسان إذا أوليست الأولى يشرع له أي أوجاء أمام العراء وحيفا لنا شرع له ربعين شرع له مكة أفر دوار لك بمدوار بالفريق نيسان قال شرع عدو أمر النهي والله سمعنا لما يريد يلضم لما كأيما ليسا أمر سوح النقر يا مقصود لذاتي يا وصيلة إلى المقصود إذا تريد مقصود آية من وصيلة الله نهي من الله النقر يا أيضا للحمام سوحيها إذا راجي اللور يا بي إذا تأهن في سوحيها يا من وصيلة يا وضعوة من مركة يعني سوحي سأحن بوزئي هو الطمضة يعني جنبي تحوي هو نهي جيد ومقصود لجعل وما أنت أي حوشة هاي السيادة الثلاثة يتبع الله يا رب لكن تبرد شيء ضمرت عورات كل موشنيين اختراف في ربي ضمرت الاسكودة ثنيين احدى ليين خلواني انيك يا جباد ومكا اجنبي يا اسلاح خلوانيين يعني مكا اجنبت ضمرت استمرين يا طريقين ورصة بحيان يعني حوي ragu marka indhaha ay la raacayaan marka haweenka ay daawanayaan yani marka waxyaalaha muqaddimaad ee jirada ka horreysa xataa marka jirada markay taxan marka looga jeedo waxyaalaha noocaasa taasaarashada kullu dalika waxa weeye marka sadi qaraac weyn wadada maqsuuda keenaysa awdista lawlaada daraaddeed galloman marka sharaacada ruux baa ka fadhi فهذا الشيء خصوصا أروا لي سقال إستغاثة الدليل العلامة ابن القيم سقال إستغاثة كروة الدليل الدلالة سنوى من الكتاب والسنة لا توحى كامل بعض الأحاديث أو بعيدة لا تشنى لكن ذلك هو الصحيح العلامة ابن القيم نوى حمرك معروف فيها الإطناب في الاستدلال يعني مكة واحدة لسنة يعني كلها هذا مسألة أو أدلة بدل أبهادية طب هي الفكلمك وكور رمائي وكور رمائي وحادو فربضا لا تقول الجليل وحبر المسألون تعليل وحي نقصر وحي الجليل مكان نقصر ابن حجر أسقلاني مرسل إجباري وفي شيء جيي أي مسألة هذا ما حدث المسألة دي وحي أهي أي حرم شرج وقد أطنب ابن القيم في الاستدلال على هذه المسألة كعادته عن أبو قد إرادة تليسة أمة أبا وحدة ليسنا يا أيها أبو قد إرادة سيدة عادتي سبعي صحيح أي حافظ إن حجر أسقلان وكورا ما يفد من بال الخامسة عشرة مسألة سنة سبنان أنه عن التسبب بأهل الجاهلية سيدة الله غير أيها إسو أكيتين كما إسو أكيتين يعيد مكة الجاهلية دعوها الكاهل أنا أقول لك أيشيه كيف تلغيه الله بمعنى جارد إلا شبهه أن الله يسوء أيشيه مضانا التشبه بالكفارنا فحول الله المتى محرم فحانا مكا آيات القرآن تتشبه ولي نجره يا بيت ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قول على ذلك قائل مرتا أخوة دورة أن يكون عربتي تشبهة وإسركيتين تجاربها في النظر الإنودي لي أن يكون عربتي نبي رسول الله عليه وسلم أحاديث متعددة أي نظر إلى جغر ريكا وإلى إسركيتين نبي صلى الله عليه وسلم وحوري من تشبه بالقول المصور منهم أقول إسركيتين يجب كبير جهاز نبي رسول الله عليه وسلم فأكرى نبي رسول الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا نظروا لها يعني كي اسوء كي اسوء إذا من لها هاي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فكا تشبه بك أخي كاربا قال لنا قرروا والونو جيدي يعني بعض خدورة بها بك أبسنابا إحيك قالوا أي لقاليه أما عقائدها أتا أما عباداتها أتا أما عادينها أتا إنه إذا مرتا إسوء كيسينا إنه مضرنا أخوات هذا المنطلم إذا تشبه مرتا قارب حتى عادل يقول إنه إسوء كيسينا إنه مضرنا عادون تجارب إليهم فالتقاط بروحي إلى دان إذن عقائد أما إبادات تجاربين السواء كيسنا إنه مضنا لكن حلوك بار عادون تجارب إليهم السواء كيسنا إنه مضنا لكن هو يسمع أسوأ باطل حتى عادات تجارب جارب لجاريهين إنه السواء كيسنا إنه مضنا وحلوك إلى عادات تجارب أي لجار كيهين إنه السواء كيسنا إنه مضنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الثياب الكفار فلا تلبسها يعني مرضا وحي كمسة هاي بركة جاربة كمسة هاي هاي حباني أي نبي كل صلى الله عليه وسلم من صحابية من عبد الله بن عمر هذا المرأة أظن حديث سورة بخاري مثل البكرون فحتى عادات الجاربة إلى الشبه الأمر سورة كيسين أمر مبنان هذا الديمقراطية الزرقية waxay ka mid tahay caadadkay gaalada la gaartay in faadankoodii markii ka waxay ugu ka diiyeeshay doorashooyinkan hadda markaa waxaa la sameeya ee waxa weeye dadku ka wada qayb galaayo yacni ninkii gabadhii yacni waxa weeye dadka dhammaan markaa la odhanayo mid wax garanaya midaa wax garanaya mida daangaagaala ah mid walooba kani markaa ma tahay qaangaar ma tahay oo mid walooba cod baa dheeree ku mid la odhanayo oo dadki markaa waxay wax garanayay iyo dadka markaa waxba garanayay markaa la simaayo rag iyo dumarkii la simaayo mid walba la odhanayo hal cod baa leedahay waxaa dadka gaalada laga soo waarida laga keenay wax banaana ma aha wa xaaraan diinta islaamka barka kama saa waana xaaraan sharcada islaamku waxay qabtaa ummadda waxa weeyaan mas-uuliyaddeeda guud dumarku shaqo kuma leh gabadhi gurigeeda ha ku koobnaato waqarna fii buyuutikumna walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyati lula istaadkiiyo fasaadkay ka mid tahay dumarkan guryahooda laga saarayo la odhanaya gaalaya markaa booteeya ama olaneeya ama wax lamida shaqadeediina waa loo dayacayaa shaqo kalena waa loo saaraya gaaladii baa la qalidanayaa la daba dhahdhahlin sharcada islaamku waxay qabtaa ragga kuwooda waxgaradka ah ama culamo ha ahaadeen ama cuqaal ha noqdeen ama codkar ha noqdeen ama dad xolale ha noqdaan dadka markaa kuwooda waxgaradka ah rag oo dhan hadda ma aha naageeldasbirburad ayaa markiisa waxaa markaa madaxda markaa soo saaraya dadka kale shaqo kuma leh caadaadka gaalada laga soo waariday kami waxaa lamida mudaaharaadka hadda la sameeyo mudaaharaadka markaa la sameeyaa waa caadaadka gaaladay ka mid fatashakuh bilkufaa waa gaaladii ula su ekaysiin waxay ka mid tahay min asbaabi lfitan asbaabaha fitanka iyo sharkay ka mid tahay cidda samaysa ama u odolaysaana waxay samaynaysaa waxa weeye yacni cid fitno iyo shar markaa u ololay diinta islaamka wax mudaaharaad bay yidhahdaa meela kagama jiro fatashabuh bilkufaar dimuqraadiyadda wax ka mida la qaadanayo weeye mudaaharaadkan dadka wixii markaa shareeco aan markaa dee marka horeba aan udisbaynan ama shareeco aan raacayn dee layaaba ma laha marka isagaa hadday mudaaharaad sameeyaan iyo hadday xumaan kala sameeyaan laakiin cid shareecada shareecan markaa raacaynaa ama dacwad baanu wadnaa ama ducaad baanu nahay haddana mudaaharaad baanu samaynaynaa dee macnaheedu waxay tahay dimuqraadiyadda waxnuha qaadanayna waxnuha ka gaaloobayna afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd fama jazaa'u man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati اdunya wayowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab tashabbuha kufaarta la shabahaya ama mudaaharaad ha noqoto ama qeybkeed ha noqoto waa xaaraan waa xaaraan culamada ahlu sunnahna waxay sheegeen mudaaharaadkaasi inuu xaaraan yahay ama banaanan waana wax laga gaalada laga soo qaatay xaggooda laga keenay fasaad iyo fitan iyo masaasidna waa sababayaa markaa qayb kuma jiro masaladii hore haddaan ku yara laabto hadalka aan sheegaya weli maan helin laakiin hadal kale oo mawduuca ku saabsan buu markaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab odhanayaa wuxuu yihi bismi illahi raxmaan raxiim min maxamed bin cabdillahi ila man yasilu ila maxamed bin cabdilwahaab ila man yasilu ilayhi min almuslimiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu wabacdu ma dukira lakum canii anii ukafiru bilcumuum faada min buhtaani alacdaa wakadalika qawluhum inii aqulu man tabica diin allahi warasuuli ahuwa saakinu fii baladi anahu maa yakfihi xataa yajia cindii faada ayda min albuhtaan wa inama almuraadu اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كان، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاده وسد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس، فهذا الذي أكفره. فكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا جاهلا، إلا رجلا معاندا أو جاهلا، والله أعلم والسلام. أختي المرية أنت جالسين هنا تاي إذا حوي جنسي أنت إرثي ولا إجار تاي إذا دم الله إلا وجدت وجيد جرب جرب. وكذلك من عدد الأوثان أصوك لو حن جالسين يا الله إذا إذا أوثان تعابدي بعدما عرف أنها دين للمشركين هذا قيد توراة يقول أرفو قرصي أن دين المشركين بطهي جبدي كعابدي كفن جالسين يا عالم كفته فأرغب تركي إذا قلت بنوا جالسين يا كفن يعني الروح جاهلة أما الروح إنادي المضحريك سميني يا مغيان الروح صلاة دموا جالسين يا عطورنا يا مكي تلا شكة سجيدة شكة فضبات دمشيدة المؤلفات الشيخ محمد مؤلفات الشيخ الإمام شكة فضبات سجيدة كنتم أي هذا الكلام عطورنا الثالثة عشرة فصلنا متى ليطمنان الغضب عند التعليم عرض العروضه فكعيد على برايا ما لا شيخ روحه كدلاليي عرض الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى تأكيدات في يوم يرى فترة أي كتبا سبعي عرض السابعة عشرة مسرورة سقوية سمنات القاعدة الكلية قاعدة الجود لقوله هذا سأنبه صلى الله عليه وسلم أودى لي قاعدة الجود إنها السنن أو الدين في جالب أتوقي لها أي نمكة الشيخ إنه الجالب اللي مش فهي أنا إنها السنن كاتيجي لكريسة كانوا روضة المعنى صلى الله عليه وسلم لا تتبعون السنة من كان قبلكم شبرا بشبر وجراعا بجراع وفي لفظه حذو القدة بالقدة لا تتبعون السنة من كان قبلكم شبرا بشبر وجراعا بجراع حتى لو دخلوا جحر ضبط إلا دخلتموه فدويس المديد يكون ريا راعي دونتان فاكتاك أو راعي دونتان وحكى للشدارية فهل يرون مستعقل إلى أهد جبتي سهطي جران وكتب الجريسان بمعنى ما تستعد اليوم الجلان جاربه وكتب يايسان والراعيسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدسة وصحي عيسى لا تكرمني ولا تستمعون ولا والله أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحكى السدى يهدي أمديه ورأو كل شيء إذا هو يدري طريقة كفرة هذو ما ذي هو كم الأعاء وما طيب أنا إستلا صنيت ولا غيره يعني حمان كفتا وما ذي هو السمايين وما طيب ولا غيره يعني صنيت ما كسر على ليه يعني حلو كذا فالمراد به المجموع للجميع حلو كذا مجموعة وما ذي يستدودون كذا وحكم له قاصر الطمين رجلا لكن لو جمعت جميع أمته وسياط ورجال قال لما في المال أمته ما ولا ما يسوع تكل ما يدوين كودنا ما ولا راعي أنت وحكم إلى راعي أنا ولا في المال قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث متواتر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك أمتي سئنا خيكة سورين أمر والباء إذهنوا صلوا حقا أوكا الجارة حقا لكسوا غريبوا مجي تلقيها إذا وعشها يعني ابن صلى الله عليه وسلم لكن محمد إذا خيبوا متى كم إلى ورزون فقيب لكل إذا وقوا منانا إذا الثانية عشرة فثلاثة سجل يتمنات أن هذا عالم من أعلام النبوة أعطينا كم إذا أمارات كم إذا أمارات النبي لمدى لكونه أهانشيث ونبيه صلى الله عليه وسلم وقع منه بعيد كما أخبر إنه دور رميني أضع المكايه بمعنى وحبون شيئا الآن بعينين وبعدونان لتتبعون سنة من كان قبلكم أما لتركبون سنة من كان قبلكم فستصير أشياء لا يعود عليك الثلاثة عشرة مثل هذا المركز قال يا تغنال أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا حيو إلى هاي كعي بيي أما كبه لعيي يهودية كريستان قرآن تبريه سأو كعي بيي إن نجا ينص من هذا بمعنى وحوية دقيسة لينو دقائيو يعني إن نجا لو علينا وعي ويلي هطير غني ما أدنه وانا لينو بدقيا طبعا كان أصل في سواح يليه صفيان ابن عيينة أيا يليه أيا العلم وفصه مخليان كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فهو لنا يعني نو نص من هذا بمعنى إن نجا لينو بدقيا معنى لو بدقيا العشرون مثلا الله تعالى أنه متقرر إن استغنيت عندهم أكتودة أن العبادات ممنها على الأمر عبادات وحي كل سيئة ليس أمر وصاحب الشرع أمره فصار فيه التنبيه على مساء القبر عبادات أمر بالكفر لي فحتى تستمرك الدين في الإسلام وحي كل سنتها لا أصل أصل كواد وحوية ألا يعبد إلا الله وحده إنما اللهم ويانا عدك لبا العابدين أصل كلمات وحوية ألا يعبد الله إلا بما شرع إنما اللهم أتعابدين وحو شرعي ليه مويانا وحكرا فبضع أصل بشهد السيد قال لك أصل ألا يعبد إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله قال لك أصل وأن لا يعبد الله إلا بما شرعنا وحلق قاسي وأشهد أن محمد رسول الله وما دانوا رسول في إلهي إلهي محمد صلى الله عليه وسلم أحي إلهي لو قلوا وإلهي أما لقع قضي وإن إتهي وإن نبي صلى الله عليه وسلم لقل قلنا وإن إتحطي رأس وإن إتحطي فكعبادة سامر بيسوح ليه شايفة السعيد هذا إلهي لقوع عبد الله وإن يستهيوح لينا أمري إما أمر إيجاب وإما أمر استعباد أما أمر لواجبين يا أما أمر للسمين يا لبضع من الحنوى لينا وإن لينا أمري فكعبادة إلهي لقوع عبد الله فعلى قوله يا عبادة ما أمر ذات كلها يسا عبادة شيئا قل لينا أمري إلهي رسول جيس أدوه إلى هذا أمر الشيء يما هايو يضع الضلال يضع هذا الغفر لي يدعو فها إلهي لو عبده يا وين أمر الله إياه وهي عبادة مضاحة متلته عبادة السبب النان وجائز السعى متلته عبادة أما هو السنة ومستحب أما هو واجب ولا أحب هذا عيان تساوي لي أشياء ما كي تراح القرون أيها لنسقف تشيئا لما بنايا إذا ما بنانا فإذا كنت سيادة في قارتوك يا رمي يا وحي أهل وأبنائي هنا واجائي لعبادة بناني ما تلتاه دليل بيضة أنت عطل لله وواجب ما هو السنة فإن الواجب يا السنة مثل ما أهل إله يا كعابدي فإذا قارتوك وحوري أنت غاصب أموات الله بري يا مدفك الانتهي يا أولياء للقرقار ويجيسنا يا واجائي سواء بنانتهي واروحني وعبادي أما واحد لهذا هو أولي وواجب أما واحد لهذا هو السنة تأتي لهذا هو ملك حديثك عن آية الشيخ التكهن حديثك لا وأن لبدا مثل ما هو يده فإن قل إيسا بالعضة لا رأى إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الجنة تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم محلقتك يا أمورها قوة لسود الرسيل فإن واحد السودين تلبسه وكرضيه لبسه الرسيل هو بدعه في العكس كان وافي فاضي كثر النار في كثر بمعنى الناس اللي بوك ليا فاي صواب اي صواب اللي وجدها فصار فيه التنبيه على مسائل الخبر احقص جنب الروتين الكبرى روتين يوم مسائل حراسه masaa'ilka xaraasta waa maxay qofka marka xaraasta la dhigo oo inta lagu aaso dadku ay ka soo jeestaan laba malag baa u yimaada munkar iyo nakiir saxay su-aalan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka rabbigaagu waa kuma diintaadu waa kuma nebigaagu waa kuma wafii lafdin wama kunta taquulu fi hada rajul nabi maxamed baa isa rasuulsaa waxaa la yidhahdaa maxaad ka odhanaysay ninka ah asadexdaa masalo faad usuulu salaata asadexdaa asal sheekh musanifkuna uu kaga warramay kitaabkiisa qayimka faa'idada badan ee la yidhaahdo alusuulu salaata ama salaasatu usuul waa kitaab qayim oo faa'ida badan oo ku fiican taalibu cilmi kasta inuu qaymo oo xafido waayo saddexda asal waxa weeye waa ka xag jiraan umuuraha kale ee diinta umuuraha kale ee diinta waa ka xag jiraan waa saddexda qofka xabaasta lagu su-aalayo waa saddexda axaadiista qaarkood ay kulmiyeen daaqatu camal iimaani man radiya billahi rabban wabilislaami diina wabimuxammadin rasuula rawahu muslim fi saxiixi wakadalik qaasuu nabigu yuhi sala allahu alayhi wasalam man qaala raditu billahi rabban wabilislaami diina wabimuxammadin rasuula dakala aljanna aw kama qaala sala allahu alayhi wasalam fasaara fiihi tanbiihu waxaa ku sugan baraarujina isku baraarujinaya calaa masaa'il qabri masaa'ilta xabaasa oo masaa'ilta xabaasa gudaheeda laysku weydiinayo idaafadu waa bimacnaa fii waa su-aalaha qabriga bimacnaa fi lqabri idaafa bimacnaa fii amaa man rabbuka rabbigaa waa kuma miyaa mas'alada ah sida xadiidkan looga qaadanayo kugu baraarujinaya fawaadixu waa caddahay waa caddahay amarka waxa weeya ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha sa rabbi waa la baraarujinaya waamaa man nabiyuka nabigaa waa kuma miyaa famin ikhbaarihi kaasi wuxuu ahaaday oo sida ka warrankiisa uu nebigu ka warramay sala allahu alayhi wasalam bianba'i lgaybi wararka qaybka uu ka warramay caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa qaybihi axadan ila man irtada min rasuulin rasuulkaana nebiga waa loo waxyoodaa marka qaybka wax ka mid aa loo sheegaa marka maadaama nebigu sala allahu alayhi wasalam waxaan dhicina dhici doona uu ka warramay siduu u sheegana ay u dhacday taasina waxay caddaynaysaa nebinimadiisa waa kii kuli waa calam min aclaami nubuwa latarkabunna sanana man kana qablakum baa laga deliisanaya iyadana wadooyinkii kuwa idinka horreeyaa raaci doontaan waa markaa la iman doontaan wa amaa maa diinuka diintaadu waa tuma miyaa mas'alada ah famin qawlihim waxaa laga qaadanaya hadalkoodii ay yidhaahdeen ijcal lana waxaad noo yeeshaa ilaahan kama lahum aaliha ama ijcal lana daata anwaaqika kama lahum daatu anwaaqa labada mid walba waa laga dariishanaya waayo diintu waa cibaado waxyaalahana waxa weeye yacni maadaama ay caabudayaan waxaa laga tilmaamayaa oo tabarukaas uu noqonayo marka cibaado de waa nooc diina ilaa aakhirihi aakhirka laga daaro marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni xoogaa markay tiraa waxaa ku jira marka meel fog baa sheekhu ka liisaan oo sida waxyaalahan loogala baxayaa wax qariib oo ka sahlan oo dhow ma aha saas awadeed waxaa la yidhahdaa masaa'ishka kitaab tawxiid waxay la mid tahay taraajum albukhaari bukhaari taraajumtiisay la mid tahay bukhaari taraajumtiisa waa lagu raqaaday hasay yidhahdaan culamadu siqa lbukhaari fi taraajumi shuraaxdu in fara badan waxay meshaa meelo badan ku wareereen oo ay isku khilaafeen wejiga tarjumada iyo baabkan uga qaatay axaadiistu baabka kusoo aroorinayay yani ijraaf ba arrinkaa ku dhacay فهوذا في بعض العلماء إلى ذلك ترى جنت البخاري قال كوستي والله بلد حي ومسائش قال فأكدت لتكلم صدق الشراء. لكن على كل حال إمام البخاري وعلها لذو حوية مركة فقيه يعني فقيه يسأل حذيك ودقيق النظرة استنباط في سنة ومركة آج حق بليه يسأل وجد يعني حوية كهن زيادة أبو مكيكة خلقها ما هاي وكرية مركة يتقى حديث كينو وليس غير الرواية وكرية وألقان كلها أما مركة يتقى وكو أقوم بطنها يكوه الرئيية حقا استنباط في السطيقة إيه مركة استدلال كان وكوه الرئيية أو وكوه الليرا وكوكا تلقى القولة إلى دان محدثين مركة يتقى السطيقة ولا قلت يعني هاي يعني وحوية وكا سمعها إطلاقية طيب علماء بدل المحدثين هيا مكي إتلاح وشركه أفلقي لنا آلي آذو حالا يعني فقهاء وأهل الحديث ذا كرام إما المكا فقهاء حتى المحدثين فكا المحدثين تفقهاء ذا كرام فكا إمام البخاري يخبط لها إمام أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل فحدثت قرطوذي لهذين يعني حوالي فقيه ما هي فعل الدين قال امام ابو عبد الله الذهبي وحولي ويحسبونه محدثا وبس علم بين ايام انه محدث كي يجي محدث يقسم هذه الامه بين ايام امام احمد بن حنبل فقال سيدنا الحرم يا امام احمد بن حنبل والله يتقي غير مركة يتوقف كاري مرتبتي ليس يا مالك يا بوك كاري هذا حديث كان وحوك كاري تعالى نقول مركة صوت المياه هذا الإمام الشافعي هو مركة تكعي أنا مركة كيرية أورنا يا مركة إمام الشافعي رحمة الله عليه إمام أحمد بن حنبل تزيد مركة يتوقف عن يعني وحوك للدول أي مدول بإمام كواها وإمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في السنة وإمام في الزهد تجاهل هذا الدول فقال يا الزهر يا مرتبتي الجنيد يا بوكاكارا حديث يا مرتبتي هبل يا هبل بوكاكارا يعني الثقه يا مرتبتي هبل يا هبل بوكاكارا ندول تربي وقصه يا كنا يعني وحوية الى امام الشافعي رحمه الله عليه يعني مرتا وقصه نقليه يا زلمه وفيها قصه صحيحه يعني صراحه مرتا مرتبتي هبل يا هبل بوكاكارا ما رايتها في القريه فقال القرآن يا إمام أبو عبد الله الذهبي فالجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره روح الجاهل كان علم قراها يعني قدر كنفسي سوى ما يقانا يسوى قدر كالروح كالروح كالروح كالروح يعني طالب الله على غير هذا إنه هاي المرض من إجراء المساء يعني إلى هذا إمام هبل أما عالم هبل يعني وحوية إيه عالم هذا يعني إيه أسفاد رضا أو دا دي إلها كان مركة إيه حواصل يسلا يعني إيه هذا السمي يتانسو أحدث أهم فإلي أدانا مركة إيه حواصل مركة إلمي أبوكا حصولتها أدانا بالهاي تفضيل كمركة أرهي أبوكا أدانا على مرض وعفيرة وعبدية بعد ذلك فقد مركا وحوية ولبا وحوية الشيخة ولا دولة الصومالية الصمدة انا اتقاي مركا وحوية كان اسلامية ودولة الله يردي جماعة اسلامية الشوك سيبو مركا يسا مركا حوية كلمات كويري مركا تفتق يا الشافعية اي حوية ابو مركا يسا مركا اني كنت دالان ابو مركا عمري احبت بكم وصلنا انتاك سوى نروحوا لحنا بلدن قال ما كان قد وضعنا طيب امام احمد على التصور يا ابو صدح روايه يا شر روايه يا افر روايه يا بلغه سوريا تخيري من شيء ابو تخيري من شيء يا هي اي شيء تاسي صناعتي فتاه هو يا ابو عبد الله الجهبي هو الجواري waxa uu hore uga soo aday aymadana midan waxa weeye aqwaan kala duwan lahay ma jirto waxaanu weliba dheeraa axaadiistu ugu sii yaqaanay marka waxa weeyaan ruuxuna marba wixii u caddaaday inuu raaco daba saaran tahay aku sheekhu lalbani yidhahda alcilmu laa yaqbalu junuud cilmu junuud ma aqbalo junuud ma aqbalo cilmu bimacna waxa weeya meel baa markay isaga ku qalalayaan ma suuragal aha cilmigii kuu kordhaa waa inuu markay isaga waxaad markaa kuu kordhiya hanuun waxa weeye sidaasaan markaa waxa weeye ku sugnaa soddon sano ama labaatan sano ama konton sano oo waxa weeye kama toos dhaqaaqayo intaas waa jahli iyo aqoon darro weyn waxaa la mida dadka qaarkood waxay yidhahdaan sheekhul albani yacni faqih maaha waa muxadis laakin faqih maaha warkaasina waa baatil waayo sheekhul albani markay isaga inuu faqih yahay fiqigiisa waxa weeye culamada akaabirtaa baa u qirtay fiqigiisuna ma qabtoona masaa-ishaada waa leeyahay oo caalim ma jiro culamada ka midi ilaa hadduu markaa jirana akhtaa waa leeyahay mid macsuumi kuma jiro culamada bacda rasuuli sala allahu aleyh wasalam ama saxaabadii ha ahaata ama kuwa ka dambeeya ha noqoto caalim kastaaba yukhti wa yusiib marka asiya akhtaa waa leeyahay kagayrihi min alculama laakin waxa weeye waa faqiih yacni waxa weeye weliba fiqigiisu marka aad iyo aad u xoog badan yahay aad iyo aad oo dad badana marka isla fuqaha loo yaqaano uu ka fiqhi badan yahay istinbaadka iyo istidlaalkana waxa weeye uuga aqoon badan yahay alxadiyatu walcishruun masalada koob iyo labaatanaad ana sunnata ahli kitaab sunnaha marka ahlu kitaabku iyo wadada ahlu kitaabku madmuumatu mid la ceebeeyey inay tahay oo la dhaleeceeyey ka sunnati lmushrikiin sida sunnada mushrikiintaba loo ceebeeyey yacni wadada mushrikiinta in la raaco sida laynoogu diiday ayaa laynoogu diiday inaynu waxa weeye wadada ahlu kitaabkana aynu raacno waayo de arin jaamic oo kulminayaa jiro oo labaduba xoo qalaba waa gaala ahlu kitaabku waa kufaar lam yakun aladina kafaruu min ahli lkitaab walmushrikiina munfakiina xata ta'tiyahum albayina inay kufaar yihiin baa binasi lqur'aan la sheegay taasaa weyd ahlu cilmi waxay yidhahdeen ruuxay yidhahda yuhuudiya kiristaanku gaalo ma aha ruuxay yidhahda waa kafirun billahi waa gaalo athaaniyatu walcishruun masalada kob labiyo labaatanaad ana almuntaqila min albaatil aladi ictaadahu qalbo athaaniyatu walcishruuna masalada labiyo labaatanaad ana almuntaqila kii ka guuray ee ka tegay min albaatili baatil ka guuray baatil kaasoo alladii kaasoo ictaadahu qalbuhu qalbigiisi u caadaystay oo u bartay laa yu'manu lagama aamin qabo an yakuna fii qalbihi baqiyatu min tilka alcaada inay qalbigiisa ku sugnaato habaa caadadaa ka midi inay ku hadhaa lagama aamin qabo yacni weelkaasi waxa weeye ufka biri hadduu ku sugan yahay oo afkaa looga qayriyo ma waxa weeye muluqbuu weelku noqda haddaad sidaa u foorariso markay sa aad doroo ka iman maayo haddaad dhigtana soogunta ku dorori maayo yacni waxa weeye quduustu waxay ka dhigan tahay markaa weelkay ka dhigan tahay shirkiga iyo xumaanta iyo baatilkuna wuxuu ka dhigan yahay wasakdaa iyo qurunkaa ribtaa buu ka dhigan yahay haddiiba laga qubo muddo badan baa in laga cibaado laga xalo u baahan tahay wax ku degay baa jiraa marka waxbaa ku kala harayaa marka markiiba inuu qofku wada muluq noqonaya ma aha laakiin ruuxna waa iska safaynayaa ruuxna waa gaysanayaa ruuxna waa iska safaynayaayo bal baatilki inuu iska wada qufto oo cilmi kororto buu rabaa ruuxna waxa weeye maasha allah waxa weeye inta ma kugu filan haddii ufka deera kugu haray ufka deer waxba ku yeeli maayo khayrkaa ka badan buu kuleeyay la soco ana almuntaqila ka ka guuray min albaatili baatilki alladii kaasoo ictaadahu qalbuhu qalbigiisu caadaystay laa yu'manu lagama aamin qabo an yakuna fii qalbihi qalbigiisa inay ku sugan tahay baqiyatun haraa oo min tilka alcaadati caadadaa ka mid a لقولهم هذا الكود أو دليل أي رادين ونحن حدثاء عاد يبقى وقت يبقى أي عصبين يكفر قال لماذا أنا قص دمين أنا قال لماذا كان من أي عصبين هذا هو هرادة أصلا كذا هراي أي مرت وحوي وشيخ المامية إن مرت على جسها معي الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.